سألني أخي فهد حفظ الله تبارك وتعالى عن الفرق بين الاستغاثة والتوسل. أولا الاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث وهو المساعدة، وطلب الغوث أن أحد يغيثني يساعدني جائز إذا كان يستطيع ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني طلب معاونته ومساعدته هذا لا بأس به. أما الاستغاثة المحرمة فهي الاستغاثة بالأموات، لأن الأموات لا يسمعون ولا يستجيبون لأحد أبدا، ماتوا انتهى أمرهم. كذلك الاستغاثة بالغائبين لا يسمعوننا أيضا ولا يدرون عنا، غائبون عنا. الأمر الثالث الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالجنة والنار، نستغيث به أن يعيدنا من النار، نستغيث به أن يدخلنا الجنة، هذا ما يصلح هذا، أو طلب الولد أو غير ذلك، هذه استغاثة في أمور لا يقدر عليها إلا الله، فهذه استغاثة محرمة. أما إذا كانت فيما يستطيعه الإنسان فلا بأس بذلك. أما التوسل فالتوسل هو التوصل، السين والصاد تتناوبان هنا، فالتوسل هو التوصل، ومفهوم التوسل أو التوصل أن يتوصل الإنسان إلى مراد الله تبارك وتعالى أو ما يريده هو من الله جل وعلا بسبب، هذه الأسباب تسمى الوسيلة أو الوصيلة، وهذه جائزة في ثلاثة أمور: أن نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فبدأ بقوله يا حي يا قيوم، وكذلك التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأعمالنا الصالحة، كما في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، فقال أحدهم كان لي أجير، والثاني قال لي بنت عم، والثالث قال لي والدان، وذكر كل واحد منهم عملا صالحا حتى فرج الله عنهم وأخرجهم من تلك الغمة التي كانوا فيها. هذا توسل جائز، والتوسل جائز كذلك بدعاء الصالحين، أن نذهب إلى رجل صالح نقول له ادعو الله لنا، وهذا قد حدث أن الصحابة كانوا يطلبون من النبي أن يدعو لهم، وكان يدعو بعضهم لبعض، وما في بس أنك تذهب إلى رجل صالح أو تعتقد أنه صالح تقول له ادعو الله لي، هذا كله لا بأس، هذا كله توسل مشروع. أما التوسل غير المشروع فكالتوسل بالأموات أو التوسل بالغائبين أو التوسل بغير ما شرعه الله تبارك وتعالى، فهذا محرم ولا يجوز. والتوسل يعني من البدع أو من يسمونه الشرك الأصغر، بينما الاستغاثة بغير الله هذا شرك أكبر، هذا لا يجوز. فنفرق بين التوسل وبين الاستغاثة، والله أعلم.